كلامك ولازم تجيبه، اوعى في حياتك تسيبه، ربك بيرزق عبيده وكله هياخد نصيبه. حلمك ولازم تجيبه، اوعى في حياتك تسيبه، ربك بيرزق عبيده كله هياخد نصيبه. فكرنا في حاجة تشمل اقول لك عليها دلوقتي، من فترة قعدنا نفكر نعمل حاجة تكبر الراب الشعبي ده اكتر، علشان حالته بتتدهور فضلنا نلف وندور مع حد معانا يغير سكة مجال بحاله. وقلنا يلا تعالوا سكة مجال بحاله، وقلنا يلا تعالوا نعمل انتاج بسيط كلام ما يكونش عبيط. من هنا جات لينا الفكرة ان احنا نجيب كذا فرقة، من هنا جات لينا الفكرة ان احنا نجيب كذا فرقة ونعمل دويتو هات وننسى بقى اللي فات، ونعمل دويتو هات وننسى بقى اللي فات. قررنا نعمل ألبوم ويبقى فيه ناس كتير، بس الفكرة ما جاتش في يوم، لا قعدت سنين طويلة. رحنا وجينا وشقينا وبجد تعبنا كتير، رحنا وجينا وشقينا وبجد تعبنا كتير. حلمك ولازم تجيبه، اوعى في حياتك تسيبه، ربك بيرزق عبيده وكله هياخد نصيبه. حلمك ولازم تجيبه، حياتك تسيبه، ربك بيرزق عبيده كله هياخد نصيبه. قلبهم يتعبوا الناس كذا فلو، علشان نحاول نوصل للناس اللي فوق ان المهرجان ده مش بيقهو، وان احنا ايد واحدة كلنا في قلبه. جبنا الاغاني القديمة مع الاغاني الجديدة وانتجناهم بايدينا كلنا مننا بعض. مطلوب منكم تبقوا ايد واحدة عشان المهرجان عايش شدة، ولسه فاضل بس تكة والمهرجان ياخد سكة. انا كمل وانت تكمل، مش مهم مين الاول، بس هي سنة حياة لازم نتعب فيها شوية. انا كمل وانت تكمل، مش مهم مين الاول، هي سنة حياة لازم نتعب فيها شوية. حلمك ولازم تجيبه، اوعى حياتك تسيبه، ربك بيرزق عبيده وكله هياخد نصيبه. حلمك ولازم تجيبه، اوعى حياتك تسيبه، ربك بيرزق عبيده كله هياخد نصيبه.